طهر بيوتهم طهر يا ربنا بيوتا كانوا فيها طهر يا ربنا بيوتهم طهر يا ربنا بيوتا يمتلكونها ومستأجرة هم يعيشون فيها طهر بيتي ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا طهر مجمعين يا ربنا الحاضر والغائب الذكر والأنثى الوالدة الوالدة والوالدة والذرية أجمعين طهرهم يا ربنا من الأسحار من أسحار عظيمة من فوقهم ومن تحتهم من فوقهم من فوقهم من فوقهم ومن تحتهم من فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وعن أيمانهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم اللهم طهرهم أجمعين من الأسحار العظيمة من الأسحار القديمة من أسحار موروثة من أسحار تتجذب وتتنقل عظيمة قوية شديدة على الرأس على العقل وعلى الذهن وعلى المخ وعلى التفكير وعلى الذاكرة وعلى الروح الطيبة الزكية النقية التقية وعلى الجسد وعلى الجسد الراكع الساجد لك يا واحد يا صمد طهرهم أجمعين من السحر من سحر إنس وجان من سحر إنس وجان طهر بيتي طهر بيتي ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا طهرهم يا ربنا طهرهم تطهيرا من سحر عظيم قوي شديد مدفون ومرشوش ومذور ومذرور مدسوس هنا وهناك لهم وعليهم وبينهم لأذية وللتعطيل والربط وللأمراض ولعدم التوفيق أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا فأنت القادر المقتدر القدير فأنت القادر المقتدر القدير سبحانك طهر بيتي طهر بيتي طهر يا ربنا بيوتهم طهر يا ربنا بيوتا كانوا فيها بيوتا هم الآن فيها طهر يا ربنا بيوتا مهجورة من أسحار عظيمة من أسحار مخدومة ومحروسة ومحروسة لها تأثير عظيم على حياتهم وعلى استقرارهم لها تأثير عظيم على العقول والمدارك على النفسيات على الأرواح والأجساد وعلى الأفكار وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة في البيوت في البيوت قوية عظيمة شديدة أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا وبرحمتك بنا يا مولانا على الخمول والكسل على الخمول والكسل وعلى عدم التوفيق والفشل أبطلها يا مولانا من حاسدين وحاقدين من ظالمين ومعتدين من باغين أبطلها يا ربنا أبطلها بحولك وقوتك أبطل يا ربنا سحر الحاسدين سحر حسد وحقد سحر حسد وحقد وظلم وانتقام أبطل سحر حسد وحقد وظلم وانتقام وعداوة وعداوة لهم وحقد عليهم وحسد شديد أبطل يا ربنا الأسحار كلها أبطل يا ربنا كل سحر في البيت أبطل يا ربنا سحرا في البيت موضوعا ومدسوسا أبطل يا ربنا سحرا في السلاسل وفي السبح أبطل يا ربنا سحرا في السلاسل وفي السبح أبطل يا ربنا سحرا في البيت أبطل يا ربنا سحرا في البيت في الوراق في الورق وفي الجلود في الخشب وفي المعادن في الحديد في الحديد أبطل يا ربنا سحرا منحوتا أبطل يا ربنا سحرا معقودا في الحبال في الحبال وفي الخيوط في الحبال وفي الخيوط أبطله بحولك وقوتك وقدرتك أبطل يا ربنا الأسحار كلها يا مولانا لا تبقي ولا تذر أبطل يا ربنا أسحارا داخل البيوت في الغرف في الغرف داخل البيوت في الغرف في الغرف في المجالس في المجالس في المجالس في المجالس في المجالس في المجالس وفي غرف النوم وفي غرف النوم وفي غرف الطعام وفي غرف الطعام وفي الصالات وفي الصالات وفي دورات المياه وفي دورات المياه وفي المطابخ وفي المطابخ أبطل يا ربنا سحرا في الأسقف أبطل يا ربنا سحرا في الزوايا والأركان أبطل يا ربنا السحر الأسود والأحمر والأبيض والأزرق أبطل يا ربنا سحرا منثورا ومرشوشا مدفونا ومنثورا مدفونا ومدسوسا مغروزا ومغروسا أبطل يا ربنا سحرا تحت البلاط أبطل يا ربنا سحرا في الرمل أبطل يا ربنا سحرا في التراب أبطل يا ربنا سحرا تحت الحجر أبطل يا ربنا سحرا عظيما تحت الفرشات وفي الكنبات أبطل يا ربنا سحرا في الأثاث في الأثاث في الأثاث أبطل يا ربنا سحرا في الأبواب في الأبواب أعلاها وأسفلها وجوانبها أبطل يا ربنا سحرا تحت العتبات وعلى العتبات أبطل يا ربنا سحرا سحرا مائعا أبطل يا ربنا سحرا مائعا ولزجا وصلبا وصلبا معقودا معقودا أبطل يا ربنا سحرا طلاسم وشعوذة أبطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة وعزائم ورقا شركية طهر بيتي أبطل يا ربنا سحرا في المواسير أبطل يا ربنا سحرا في الخزانات أبطل يا ربنا سحرا هنا وهناك أبطل يا ربنا سحرا في فتحات البيوت في النوافذ في النوافذ في النوافذ في النوافذ في النوافذ في النوافذ أبطل يا ربنا سحرا في المكيفات في فتحات المكيفات أبطل يا ربنا سحرا في الزوايا والأركان وفي وسط الغرف وفي وسط الغرفة وفي وسطها وفي وسطها أبطل يا ربنا سحر الخوف أبطل يا ربنا سحر الخوف أبطل يا ربنا سحرا في رمل في رمل في تراب في تراب في أحجار في أحجار في المعادن في المعادن أبطل يا ربنا سحرا أبطل يا ربنا سحر زئبق زئبق ورصاص أبطل يا ربنا سحرا سحرا على طلسم أبطل يا ربنا سحر طلسم أبطل يا ربنا سحر طلسم أبطل يا ربنا سحر في ورقة في ورقة فيها أسماؤهم فيها أسماؤهم فيها أسماؤهم فيها بعض آثارهم من شعر من ظفر من ملابس أبطل يا ربنا سحرا فيما سرق عليهم فيما سرق عليهم من ثيابهم من ثيابهم من ملابس من ملابسهم من نعالهم من نعالهم ومن حجابها اطل يا ربنا الاسحار كلها، اطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما اخذ على ما يلبسون من ساعات ومن ذهبها واستسواراتها، اطل يا ربنا سحرا على الساعة وعلى النظارة وعلى القلم وعلى الكتاب وعلى الدفتر، اطل يا ربنا سحرا على اثر على اثر، اطل يا ربنا سحرا في البيت، اطل يا ربنا سحرا في البيت خفيما عظيما قويا شديدا، اطل يا ربنا سحرا على عرق وعلى قفر وعلى اثر وعلى شعر، اطل يا ربنا سحرا على ظفر، اطل يا ربنا سحرا سحرا على عرق وعلى دم، اطل يا ربنا سحرا على دم حيضها، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا سحرا من انس وجان، اطل يا ربنا سحرا من انس وجان وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله. أطر يا ربنا السحر العظيم، طهر بيتي طهر بيتي، طهر يا ربنا بيوتهم، طهر يا ربنا بيوتهم، اللهم طهر يا ربنا الأجساد، اللهم طهر يا ربنا البيوت، اللهم أطر يا ربنا السحر سحرا في الخواتم في الخواتم وفي الدبل وفي الدبل، أطر يا ربنا سحرا في خاتم، أطر يا ربنا سحرا في خاتم وفي دبلة وفي دبلة، اطل يا ربنا سحرا عظيما، اطل يا ربنا سحرا في اثر، اطل يا ربنا سحرا سحرا في الوالدين والذريه، اطل يا ربنا سحرا صامتا، اطل يا ربنا سحرا قويا شديدا عظيما، اطل يا ربنا سحرا صامتا، اطل يا ربنا سحرا صامتا، اطل يا ربنا سحرا يتنقل، اطل يا ربنا سحرا على العقل، على العقل يذهبه وعلى التوفيق يصرفه، اطل يا ربنا سحرا على التعطيل، على التعطيل عن دراسه ووظيفه وعما ينفع في الدين والدنيا والاخره، اطل يا ربنا سحرا في البيت، اطل يا ربنا سحرا في الجسد مأكولا ومشروبا مشموما، اطل يا ربنا سحرا عظيما بطل ما كانوا يعملون، اطل يا ربنا كل سحر، اطل سحر الخوف والقلق والتوتر، اطل يا ربنا كل سحر من الأقارب من الأقارب من الأباعد من الأباعد من الأرحام من الأرحام، أطل يا ربنا سحرا من العمال، أطل يا ربنا سحرا من الخدم، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحر العربي والعجم، أطل يا ربنا سحر العربي والعجم، أطل يا ربنا سحر العربي والعجم، طهر بيتي طهر بيتي، طهر يا ربنا بيوتهم، طهر يا ربنا بيوتهم داخلها وخارجها، اللهم أطل يا ربنا سحرا في الحوش في الحوش داخله داخله في زوايا في أركانه، اللهم اطل يا ربنا سحرا سحرا خارج الحوش، اطل يا ربنا سحرا في الباب، اطل يا ربنا سحرا في البوابة الرسمية الخارجية، اطل يا ربنا سحرا سحرا في بوابات في بوابات فرعية، اطل يا ربنا اسحارا اسحارا عظيمة في مواقف السيارات، اطل يا ربنا سحرا في مواقف السيارات وفي السيارات وفي السيارات، اطل يا ربنا سحرا في السيارات، اطل يا ربنا اسحارا في السيارات معقودة فيها مربوطة فيها على الحوادث والانقلاب، على الحوادث والانقلاب، اللهم اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا سحرا مربوطا مربوطا ومعقودا في خيوط وفي شعر وفي حبال وفي ورق، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا سحرا الاسود والاحمر، اطل يا ربنا سحرا من بري جلدتنا، اطل يا ربنا سحرا من بري جلدتنا، اطل يا ربنا سحرا من بري جلدتنا، اطل يا ربنا سحرا من بري جلدتنا، اطل يا ربنا سحرا من اليمن، من اليمن والسودان ومن المغرب ومصر ومن اندونيسيا الفلبين وماليزيا ومن الشام، اللهم اطل يا ربنا كل سحر، اطل سحرا يا ربنا، اطل سحرا من الباكستان والهند وبنغلاديش، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا سحر الرعاة، اطل يا ربنا سحر الرعاة، اطل يا ربنا سحر الرعاة والخادمات والخادمات، اللهم اطل يا ربنا سحر العمال، اطل سحر الاقارب الاقارب الحاسدين الحاقدين، اللهم اطل يا ربنا سحرا من ذي غيرة، من ذي غيرة شديدة من ذكر وأنثى، اطل يا ربنا سحرا غيرة، اطل يا ربنا سحرا حسد وحقد، اطل يا ربنا سحرا ظلم وانتقام، اطل يا ربنا سحرا عداوة عداوة عداوة شديدة، اللهم اطل يا ربنا كل سحر، اللهم رد السحر على الساحر، رد يا ربنا السحر على الساحر، رد أثره على الساحر، رد جنده على الساحر، يا ربنا يا ربنا وخلف عبدك رامتك يا مولانا،

عليهم وفيهم وبينهم. أطر يا ربنا هذا الحسد، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أطر يا ربنا ما سبب الصداع، أطر يا ربنا، أطر يا ربنا ما سبب الصداع، الصداع الشديد، الصداع الشديد، الصداع الشديد. أطر يا ربنا ما سبب الصداع، أطر يا ربنا ما ضر الأولاد، أطر يا ربنا ما ضر الأولاد ذكورا وإناثا في البيت، أطر يا ربنا ما ضرهم، أطر يا ربنا ما ضرهم، أطر يا ربنا ما آلمهم، أخرج يا ربنا ما في بطونهم، أخرج يا ربنا ما في أجسادهم من الأسحار، من الأسحار والعيون، من الأسحار والعيون والعقد، من الأسحار والعيون والعقد، وما كان في الوالد لهم، وما كان في الوالدة لهم، وما كان فيهم لأبويهم. يا ربنا يا ربنا أطر يا ربنا سحرا عظيما، أطر يا ربنا سحرا عظيما فيما بينهم، عليهم وفيهم، وفيهم لبعضهم، وفي بعضهم لبعض. أطر يا ربنا هذه الأسحار والعقد، أطلها يا ربنا بحولك. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله. بسم الله بسم الله. أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا السحر الأسود، أطل يا ربنا السحر الأحمر، أطل يا ربنا السحر الأزرق، أطل يا ربنا السحر الأبيض، بطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا كل سحر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحرا مشوا عليه، أطل يا ربنا سحرا في البيت، أطل يا ربنا كل سحر، أطل أثر الحسد والعين على ما آتيتهم، على نعمتك عليهم، على القوة والصحة، على القوة والصحة. أطل يا ربنا أثر حسد، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة، وزاده بسطة في العلم والجسم، وزاده بسطة، وزاده بسطة في العلم والجسم. أطل يا ربنا أثر حسد، حسد وعين فيهم وعليهم. أطل يا ربنا هذا الأثر، واحلوا يا ربنا هذه العقد. بسم الله يرقي رؤوسكم، بسم الله يرقي رؤوسكم، بسم الله يرقي رؤوسكم مما فيها أثر، مما فيها أثر، مما على العقل والإدراك، مما على العقل والإدراك، مما على العقل والإدراك، مما على العقل والإدراك، مما على السمع والبصر، مما على الذهن، مما على الذهن والتركيز، مما على الذهن والتركيز، ومما سبب الصداع والدوخة، ومما سبب الآلام في الرأس. أطل يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما في الرأس وفي سائر الجسد، في الرأس وفي سائر الجسد، في الرأس وفي سائر الجسد. أطل يا ربنا هذا الأثر، وحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا. بسم الله يرقيكم من سحر الحبشية، من سحر الحبشية، من سحر، من سحر من الحبشة، من سحر من الحبشة، من سحر من الحبشة. صامت، صامت، ساكت، ساكن في الجسد وخارج الجسد. أطله يا ربنا قديمة، أطله يا ربنا عظيمة، أطله يا ربنا سحر من الحبشة، أطله يا ربنا سحر من الحبشة، أطله يا ربنا سحر في البيت، أطله يا ربنا سحر في الجسد، أطله يا ربنا سحر عظيمة، أطله يا ربنا سحر عظيمة، أطله يا ربنا كل سحر مما كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. أطله يا ربنا سحر عظيمة يذهب العقل ويسبب الوسوسة والهلوسة والتفريق بين الزوجين والآلام للذرية، والآلام للذرية. أطل يا ربنا كل سحر. بسم الله يرقيكم، والله يقيكم ويكفيكم ويشفيكم ويحميكم ويعصمكم ويعافيكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، هيا على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أطل يا ربنا سحرا داخل البيت، في المجالس، في المجالس، وفي غرفة النوم، وفي غرف النوم. أطل يا ربنا سحرا في الصلاة، في الصلاة، وفي غرف الطعام، وفي غرف الطعام. أطل يا ربنا سحرا عظيما في غرفة النوم، في غرفة النوم، للزوجين، للزوجين. أطل يا ربنا سحرا مذرورا، أطل يا ربنا سحرا في بودرة، أطل يا ربنا سحرا مفروزة، أطل يا ربنا سحرا على صورة، أطل يا ربنا سحرا في دمية، أطل يا ربنا سحرا في دمية، أطل يا ربنا سحرا في دمية، أطل يا ربنا سحرا على صورة، أطل يا ربنا سحرا على صورة، أطل يا ربنا سحرا في خيط، أطل يا ربنا سحرا في حبل، أطل يا ربنا سحرا في ملابسهم، أطل يا ربنا سحرا في زوايا، في زوايا وأركان بيوتهم. أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا من فوقهم، أطل يا ربنا سحرا من تحتهم، أطل يا ربنا سحرا على الفقر، أطل يا ربنا سحرا على القلة، أطل يا ربنا سحرا على الذلة.

أطل يا ربنا أسحر القلوب، أطل يا ربنا أسحر القلوب، أطل يا ربنا أسحر القلوب، أطل يا ربنا أسحر سحرا عظيما استهدف القلب، أطل يا ربنا أسحر استهدفت القلب، استهدفت القلب، استهدف قلب الزوجة، استهدف قلب الزوجة على زوجها وعلى زوجته، استهدف قلب الزوجين، استهدف قلوب الزوجين. اللهم يا ربنا أطل يا ربنا سحرا عليهما على قلب الزوج وقلب الزوجة. اللهم يا ربنا فاطر يا ربنا سحرا عليهما، فاطر يا ربنا سحرا عليهما، فاطر يا ربنا سحرا فيهما، في بطنه وبطنها يا ربنا، وصدره وصدرها، وقلبه لها وقلبها وفي قلبها له يا ربنا يا ربنا. اللهم اطر يا ربنا اسحار القلوب، اطر يا ربنا اسحار القلوب، اطر يا ربنا اسحار القلوب، اطر يا ربنا اسحار القلوب، تجري فيها تتعبها، تنكد عليها، تضرها تضرها، وعلى الشر فيها، وعلى المكر فيها، وعلى أخر خديعة، وعلى خيانة، وعلى مكر عظيم من إنس وجان. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أطل يا ربنا أسحر القلوب، أطل يا ربنا أسحر القلوب، أهل يا ربنا عقد القلوب، أهل يا ربنا عقدا في القلوب، في القلوب في القلوب، ومن حول القلوب أثرت على القلوب، أهل يا ربنا أحلها على التكريه والتبغيض والتنفير، وعلى الطلاق والشقاق، وعلى عدم الوفاق، وعلى القهر، وعلى القهر العظيم، وعلى القهر والغلبة، وعلى النكد، وعلى التعب. يا ربنا هذه العقادة في القلب، في القلب، في قلب الزوجة وفي قلب الزوجة، احللها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها، على القلب، على القلب، وفي القلب وفي القلب، ومن حول القلب، وفي البيت وفي البيت، فكر التأثير بالغا عليه وعليها، وعلى الذرية وعلى الذرية، اطلها يا ربنا اطلها، واحللها يا ربنا بقدرتك، واحللها يا ربنا بقوتك، واحللها يا ربنا برحمتك، واحللها يا ربنا بفضلك ومنتك، احللها يا ربنا احللها. اللهم اطلها يا ربنا اطلها، اطل يا ربنا هذه الاعمال، اطل يا ربنا اعمال سحريه، اطل يا ربنا اثر حسد، حسد شديد وعيون، اطل يا ربنا اطل يا ربنا، اطل يا ربنا عشق عاشق، اطل يا ربنا عقده عاقد، اطل يا ربنا اطل يا ربنا حسد حاسد وحقد حاقد، اثر على الزوج والزوجه، اثر بالتفريق، اثر بالعداوه، اهل يا ربنا عقد العداوه، اهل يا ربنا عقد العداوه، احل يا ربنا عقد العداوه، احل يا ربنا سحر عداوه، عداوه شديده بين الزوج وزوجته، بين الزوجة وزوجها، فيها له وفيها له، وفي البيت لهما وللذرية، وفي البيت لهما وللذرية. اقض يا ربنا هذه الأسحار، اقض يا ربنا أسحار القلوب، اقض يا ربنا أسحار القلوب، اقض يا ربنا أسحار القلوب، أم على قلوبنا قفالها، أم على قلوبنا قفالها، اقض يا ربنا أسحار القلوب، اقض يا ربنا أسحار القلوب، اقض يا ربنا أسحار القلوب، اقض يا ربنا أسحار القلوب، اقض يا ربنا أسحار القلوب، أثرت على قلب الزوجة، أثرت على قلب الزوجة تأثيرا بالغا قويا عظيما شديدا، فقل يا ربنا هذا السحر، فقل يا ربنا هذا السحر، وفل يا ربنا هذه العقادة، فك المرابط فيها يا ربنا وعليها وبينها ومن حولها يا ربنا يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. فقل يا ربنا أسحار القلوب، فقل يا ربنا أسحار القلوب، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، فاطر يا ربنا اسحار القلوب، فاطر يا ربنا اسحار القلوب، على التفريق والشتات، على الطلاق، وعلى عدم الوفاق، وعلى النفرة الشديدة، وعلى النفرة الشديدة، وعلى التفريق، وعلى النفرة، وعلى العداوة، وعلى العداوة، وعلى قهر وغلبة،